تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. رب العالمين، وصلاة وسلاما وتحيات على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بحثنا الآن في حكم إسلامي كفائي، وهو بالنسبة للميت، يجب للميت المسلم إذا مات يجب له أربعة حقوق لا مناص عنها، تجب هذه الحقوق الأربعة على الأحياء، تجب على الأحياء ولكنها هي للميت، لا تجب على الميت، تجب للميت. وهذا معنى قول المصنف أبي شجاع رحمة الله عليه، يقول: ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. هاي الأربعة، هدول واجبات وجوبا لا عينيا، وجوبا كفائيا. الوجوب في الشرع نوعين: الواجب بمعنى الفرض، الواجب يجب عليك أن تصلي، يعني فرض عليك أن تصلي، فالواجب اللي بمعنى هو الفرض بمعنى هو اللازم في الشرع نوعين: فرض عيني وفرض كفائي. هو الواجب العيني والواجب الكفائي. الفرض العيني يجب على كل مسلم ذكر أو أنثى بالغ عاقل أن يفعله بعينه، مثل الصلوات الخمس، مثل الصيام مثلا. فإذا صليت أنا الصلاة، أنا صلاتي ما تسقط الصلاة عن زوجتي ولا عن ابني ولا عن أمي ولا عن أبي ولا عن رفيقي، هذا اسمه فرض عين، يعني كل إنسان بده يؤديه لله تعالى بعينه. وأما الفرض الكفائي هو الذي تعريفه في الشرع في المذاهب الإسلامية كلها، فرض الكفائي هو الذي إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، هذا تعريف الفرض الكفائي. فنحن هون الفرائض الأربعة الكفائية من غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذا حكمه فرض كفائي. فيقول الشارح: لا خلاف أن الميت المسلم يلزم الناس القيام بأمره في هذه الأربعة، والقيام بهذه الأربعة فرض كفاية بالإجماع، يعني بإجماع المسلمين كلهم، هيك المعنى. بعدين: والفرق بين فرض العين والكفاية أن الخطاب في فرض العين يتعلق بكل واحد بعينه كالصلوات الخمس، صحيح؟ الكلام واضح. وأما فرض الكفاية فهو الذي يتناول بعضا غير معين، يعني لو قام اثنين من الناس صلوا على الميت، هاتنين أسقطوا الإثم عن كافة الناس، مثل الجهاد. الجهاد كمان فرض كفائي، فرض كفائي لما بيكون المسلمين في أراضيهم والعدو بعيد عنهم، بده خليفة المسلمين والإمام يجهز جيش كل سنة، هالجيش يكون متسلح بالسلاح التام، ويعرض نفسه هالجيش ويروح على بلاد الكفار وبلاد العدو، ما لحتى يقاتلوهن، لحتى يعرضوا نفسهم لحتى العدو يشعر ويحس انه المسلمين مو ضعاف قوة هائلة، يعني يرعب الجيش الإسلامي، يرعب العدو. هذا معنى قوله تعالى أولا يرون، يعني الكفار، أنهم يفتنون يمتحنون ويختبرون، يفتنون في كل عام في كل سنة مرة أو مرتين. فإيش الافتتان؟ بأن يجهز خليفة المسلمين، يجهز جيشا عرمرما بسلاحه وقوته، ويذهب على أساس أنه يري العدو أنه نحن المسلمين أقوياء، ما لنا أذلاء، أقوياء، وإذا بتتحركوا حركة صغيرة فنحن ما قاعدين تحت رحمتكم، أنتوا قاعدين تحت رحمتنا، هيك المعنى. فهذا الجهاد وإيراء العدو، الجيش الإسلامي بعدده وقوته في السنة مرة أو مرتين، هذا اسمه فرض كفائي، يعني إذا ما حدا بيروح فيه كانت الناس كلها آثمة. أما إمتى بيصير بينتقل من الفرض الكفائي إلى فرض العين؟ بيصير فرض عين لما العدو بيغتصب من بلاد المسلمين، مو دلم أرض، شبر أرض بيغتصبها، وجب الحرب وجوبا عينيا وفرضا واجبا عينيا على كل ذكر أو أنثى وكبير وصغير أن يجاهدوا بأنفسهم ودمائهم وأموالهم حتى يخرجوا العدو وحتى يرجعوا أرضهم المغتصبة. فنحن صار هلأ الجهاد على المسلمين فرض عين، لأنه أراضينا مغتصبة، صح ولا لا؟ والمسلمون كلهم كالجسد الواحد، إذا اغتصبت أرض واحدة فكأنما هذه الأرض يجب على كل بلاد الإسلام أن تجهز نفسها لتستردها. وسمي الغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وسمي فرض كفاية، لأن فعل البعض كاف في تحصيل المقصود. إذا عرفت هذا فمتى تحقق موت المسلم، شوفوا كلمة طالب العلم بده يعرف الكلام، فمتى تحقق، يعني اصحى تقرب على الميت وتقول صخن الميت وجيبوا الكفن ولساه ذوق شو ذاك شو السمامات بموت سلفة تخرب بك وشو كنت جاهو سيدي على كل الخير والبر عاجله، انت هلا عم تطالع بالروح ونحن شو بنجهز الشغل ولا ما بدي موت انا هلا. ايوه إمتى؟ فمتى تحقق موت المسلم استحب المبادرة إلى تجهيزه. التجهيز من تغسيل وتكفين وصلى عليه ودفن، هذا كله شو بيشمال؟ كله كلمة التجهيز بتشمل هالأربعة، تغسيل وتكفين وصلى عليه ودفن. قال وأقل الغسل، أول ما بدنا نبتدي في إيش بغسله؟ ما حدا يقول انا ما بعرف غسل الميت، ومو خاصة اللي مخصصين في دفع الميت في غسل الميت. الانسان اذا مؤمن وغالي عليه الميت تبعه هو بيغسله. تغسيله شلون؟ في واحد نحن منا ما بيعرف يتغسل الجنابة، التغسيل استنجاء لحياء في الدين، ما بلا شيء. الاستنجاء كالاساس للبناية، تصير بناية بدون عضاير واسس، استنجاء وتعميم الجسم ببشرته وشعوره بالماء، هذا فرض الغسل على الميت وعلى الحي. انت بدك تغسل من جنابه، شو اركان الغسل؟ اثنين، النية، هي بالنسبة للحي، اما الميت ما عليه نية لانه ما له اهل للنية. النية على الغاسل للميت سنة مو فرض، اما النية بالنسبة للحي فرض لانه الحي اهل للعبادة والنية من العبادة، صار مفهوم؟ ايوه. فاصبح استنجاء الميت كالحي، تطهيره من البول والغائط، وكب الماء عليه حتى يتعمم جميع جسمه. مين ما بيعرف يسويها؟ مين؟ لازم كل واحد يشوفه. اذا بيخاف ايه من الايام هو بيتصفح، مو هيك ولا لا؟ بعدين الواحد لا يروح يغسل الغريب، بس قريبه، ابوه، ابنه، اخوه، ابن عمه، هيك ولا مو هيك؟ هيك. يعني ليش يعني مستغربها؟ ابدا، والله انا ما بيطلع بيدي. بنقول الواحد تا غسل، والله انا ما بيطلع بيدي. حضرنا مرة الناس البعض منهم مكرهون قليلين اجر، جايبين واحد ميت قدم غسله أبو محمد والله بيطلع بيده هو كذاب بيطلع بيده بس بيخاف بيخاف لا يقوم يبين شي من رأي يعضوا عضة ينقطوا بيخاف طيب وما بيعود بيجيه ولاد كمان قوم غسله والله أنا ما بيطلع بيدي ما كان حدا يغسله ما في غير الشيخ الشيخ بده يغسل والشيخ بده ينادي أنه لأنه السنة الإعلام للميت مشان يجوا الناس يصلوا عليه والشيخ بده يساوي كل شيء كأنه الشيخ هو المكل ليش؟ تعال فنه ونزده بالأبر والله الشيخي ما بيطلع بيدي يخرب بيتك بس حط هالجثة حطه والله الشيخي ما بيطلع بيدي لكن زين انت مالك بخاف لحتى يبقى بالأبر هذا من المعاصي هيك والله العظيم ما عم بمزح جدا بدهم الشيخ ويغسل ويكفن ويصلي عليه وهو يقيم الدين والدنيا ما بتصير بقى لذلك شو التغسيل قال وأقل الغسل شوفوا لها الكلمة وأقل الغسل يعني فرض الغسل استيعاب بدنه بالغسل بعد إزالة النجاسة وين إزالة النجاسة إن كان دم ولا نجاسة بول أو غائط بعد إزالة النجاسة تعميم الماء على جميع جسده لما نعرف أنه تعمم الماء بدل الطاسة من كبة 3 طاسات و 4 طاسات ماذا ما عرفنا أنه نجيناه استنجيناه وقلعنا الدم عنه إن كان فيه دم وإلى آخره تعميم جسمه بالماء وخرصنا ما فيها شيء يعني سنين حطينا صابون بجوز وإذا ما حطينا هلا إذا واحد يتغسل الجنابة إذا ما حط صابون ما تسقط الجنابة الجنابة الكناية عن إن تبليغ الماء لجميع أجزاء الجسم لحما وشعرا مفهوم وهيك الميت وإلا صابون يعني إذا بنخاف لا يأنتن بالأبر لا ما رحنا لا نضغه لا عاملينه هلا عريس مشان شو نزفه ما بلا شيء نعم ايه يعني شلون بدنا يعني بدنا نستنجي شلون نحط ايدنا من نفخر على ايدنا لانه لمس العوره كمان سؤالك يلفت النظر التغسيل الميت بلف الانسان خرقه الغاسل بلف على ايده اليسار واحد بيستنجي بايده اليمين ولا اليسار الايد اليسار للاقدار والاستنجاء بلف خرقه لانه لمس العوره حرام ما حرم النظر اليه هي قاعده شرعيه حرم لمسه وهيك ولا لا هلا انا حرام علي اني طلع لابو حسان عورته من السره الى الركبه هذا حرام الله وكيلك والله العظيم غمضه اقعد جوا شو ايدي وما تعطيني هيك يعني ما حرم نظره حرم لمسه هذا ما بيشكال سؤال نعم الواحد بده يفرس الجنابه بده يلف على ايده خبر كمان ما بالنسبه للغير بالنسبه للغير اما لحاله حرم نظره لنفسه ما حرم نظره لنفسه فبالنسبه للغير الله يطول عمره نعم عاد منيحه فبعد ما يستنجي بايده اليسار وبلف عليها كف كف او خرقه بشان انه اللحم ما يطرق ايش بالعوره ايوه وبيبقى فيه منشفه عليه مغطيه ايش عورته من السره الى الركبه للميت ان الله ستير ويحب الستر بعد ما يستنجيه تمام بصير بيطلع لعند راسه وبيقيم الكاف وبصير بيطلع لعند راسه وبصير بيصب من عند راسه وبينزل من عيونه من شفافه من ايديه من جنبه اليمين من جنبه اليسار من في الاول من عند صدره او من عند ظهره هيك لحتى ينزل في التغسيل الى كله متى ما عممه انتهى غسله ما بها شيء مفهوم ايوه النية ينوي هو الغازل نويت غسل هذا الميت لله تعالى بس سنة سنة ايوه حتى بده يكون طاهر لما ممكن يكون اذا كان جنب لو كان جنب معلش لانه مو هي عبادة هي وسيلة تغسيل الميت مو عبادة وسيلة انه بده يجري هالايش يجري هالفعل ايوه لو كان جنب ما بضر نعم ايش غريب سؤال حلو عورة زوجته مو محرم عليه اذا كان الانسان يغسل زوجته او الزوجة تغسل زوجها لا تضع شيئا لانها لا يحرم عليها النظر الى عورة زوجها ولا هو لها وما لا يحرم النظر اليه لا يحرم مسه ويجوز بالمناسبة وإن كان شيء لسه سابق لأوانه سيأتي، يجوز للرجل أن يغسل زوجته وبالعكس للزوجة أن تغسل زوجها. هذا ما أوصى به الخليفة الأول أبو بكر عندما كان يجود بنفسه، قال إذا مت أنا فمور زوجتي أم رومان أن تغسلني وكفنوني بالعتيق فإن الحي أولى بالجديد، وادفنوني وإذا بليت يعني انتهى احرثوا قبري. شو معنى احرثوه؟ يعني استفيدوا لا تعطلوا الأرض في، مفهوم؟ هذا الصديق وصيته دليل انه بجوز الانسان تغسل زوجته، مو كبيرة من الكبائر. ما واحد يقول اذا ما جاري العرف والعادة فيه، اعوذ بالله من جايبنا هالدين الجديد؟ متى ما مات نسمع من خالتي وستي وجدي انه حرمت عليه؟ هذا كذب، لا حرمت عليه ولا حرم عليها، وهو بيغسلها وهو بيصلي عليها اذا كان اهل الصلاة، وهو بيدفنها وبيرثها وبترته، دليل انه فيه شو فيه صلة، فيه حياة زوجية بيناتهم، وما انقطع بموت ما تقطع، بدليل انه لما بيموت هو بيرثها وفي الآخرة زوجته، هيك ولا مو هيك؟ ما في إشكال، هي بتغسله وهو بيغسلها وجائز، وما في لزوم يحطوا على إيديهم شيء، مفهوم؟ أيوة، لأنه ما كان حلالا في الحياة فهو حلال بالموت، إلا ما جاء الشرع بتحريمه هذا شيء ثاني. نرجع، قال وأقل الغسل استيعاب بدنه بالغسل بعد إزالة النجاسة، لأن ذلك هو الواجب في حق الحي في غسل الجنابة، صح ولا لا؟ بزيل النجاسة إن كانت بولا أو غائطا أو دما. وهل تشترط نية الغاسل في غسل الميت؟ وجهان، الأصح عند الرافع في المحرر لا يجب، لأن المقصود من غسل الميت النظافة، وهي تحصل بلا نية. غسل الميت مثل غسل الثوب، إذا عم نغسل الثوب يقول الواحد لا يطهر، لو انت غسل هذا الثوب ما بده. أيوة، الأصح لا، وهي تحصل بلا نية، ولأن الميت ليس من أهل النية بخلاف الحي، فعلى هذا يكفي غسل الكافر. شو معنى يكفي غسل الكافر؟ يجوز للكافر أن يغسل المسلم، لأن الغسل مو غاية، اسمه وسيلة لتنظيفه. وهذا بصح أنه غسلة مرأة إن كانت مرته أو من محارمه، أو غسلوا رجل، أو غسلوا طاهر أو جنوب، أو مسلم أو غير مسلم، فعلى هذا يكفي غسل الكافر يعني للمسلم، هيك يطلع المعنى، ولا يغسل الغريق لحصول النظافة. إذا واحد غرق لا يغسل، لأن المراد تغسل. هذا رأي. والثاني، الرأي الثاني، لأنه هي قضية هي حكاها، قال فيها رأيين في كل مذهب، فيها المسألة فيها الرأيين والثلاثة والأربعة والعشرين رأي. أيوة، قال والرأي الثاني أنه يشترط النية، فعلى هذا على الرأي الثاني لا يكفي غسل الكافر، أو نحسن نقول لا يكفي غسل الكافر يعني للمسلم، لأنه النية بده يكون صاحبها إيش؟ مسلم، والكافر ما له أهل للنية. ولا الغريق، وعلل بأننا مأمورون بغسله، وصحح، هذا رأي ثاني، اسمعوا للتصحيح بعدين، وصحح النووي في المنهاج وجوب غسل الغريق بعد تصحيحه عدم اشتراط النية. يعني بيطلع المعنى النية مو شرط على الغاسل، بصح الكافر يغسل المسلم، هاي واحدة. لكن صحح انه الغريق لانه تنظف بغير فعلنا، الغسل واجب علينا، واجب مو على الميت، ان كان واجب على الميت سقط الواجب عنه لانه غرق في البحر، لكن واجب فعل الغسل على الاحياء احتراما وقدسية للمسلم حيا وميتا. ولقد كرمنا بني آدم في الحياة وبعد الممات، فإن كان المسلم ولو غرق في البحر ومات بدنا نطالعه، بدنا نجري عليه غسل الغسل، لحتى انه نحن نكون أنزلنا عنا فرضا كفائيا وجب علينا لهذا الميت، صار مفهوم. أما النية فالقول باشتراطها ضعيف، مفهوم مشرب، هي سنة. وصحح النووي في منهاج وجوب غسل الغريق بعد تصحيح عدم اشتراط النية، صحح النية مو واجبة وصحح غسل الغريق واجب. والعجب أن الرافعي رجح في شرحيه، شرح الكبير والشرح الصغير، من كتابه اسمه الشرح الكبير والشرح الصغير، رجح في شرحيه وجوب غسل الغريق، ويستحب أن يوضئه الغاسل كوضوء الحي ثلاثا ثلاثا. صحيح ما بيوضئه، توضيء سنة شبيها بالحي، أيوة سنة. ولو خرج منه شيء بعد الغسل للميت، خرج منه شيء بعد الغسل وجب إزالته فقط دون الوضوء والغسل على الصحيح، مو إنه إذا وضأناه وغسلناه ما شفنا إلا طلع منه إيش نجاسة، بنغسل مكان النجاسة، ما منقول بدنا نعيد الوضوء ونعيد الغسل. ليه؟ لأنه ما له من أهل التكليف، ليش هو بده يصلي في هالوضوء وفي هالغسل؟ لا، من قيمة النجاسة بنغسلها وبس. ولو تحرق يعني احترق في بنزين بسيارة لهب في النار، بحيث لو غسل تهرق، يعني تحرق معناه احترق كل ما باقي إلا لحم مهري بنور، كل ما صبينا الماء عم يروح شقف لحم، ما نغسله. ايوه ليش؟ لانه قلنا تبقى اجزاؤه. يمن ان امكن، ان امكن اذا باقي شيء من ذراعيه، والاحسن مرجح على هذا الكلام ما بقي صحيحا و ما بقي صحيحا غسلناه بالماء، وما لم يمكن تغسيله بالماء بأن إذا غسلناه ذهب مع الماء لا نغسله. يعني بيطلع المعنى نغسل الصحيح ونترك الجريح. الجريح أنه هو اللي إذا كبينا عليه ما يتهرب، وما بيكون هذا إلا على المحروق أو واحد مدهوس يعني مخبط تخبيص. اما اذا واحد مجروح جرح وكبينا عليه ما يمعلي شيء لانه ما محور اليه. وان كان به قروح وخيف من تغسيله تسارع البلا بعد الدفن غسل. وان كان به قروح يعني مساوي له عملية جيت شظايات سيوف وضرب الى اخره، وخيف من تغسيله تسارع البلا انه لما غسلناه فاتت الميل كل جروحه، هذا اذا نزل المي أوان يبلى غسل يغسله. ليش؟ لأن صائرون إليه يعني يخاف لحتى إنه يعني ما يبلى، خليه يبلى من فعلين، نحن واجب علينا إيش نغسله طالما إنه بأمكن، خليه يكون فيه 100 جرح نغسله. معلش الحريق غير الجريح، الحريق إنه إذا احترق كل ما كبينا مي اللحم بيقشط وبروح، فنحن بدنا بقاؤه. ولا يختتن الميت على المذهب والله أعلم. شو معنى لا يختتن؟ بركي ميت تاركينه بلا اختتان ومات، سواء كان صغير أو كبير. هي هالمسألة هي خصوصي فيها خلاف بين الشيخين، شيخين المذهب ابن حجر والرملي. ابن حجر بيقول يجب انه القلفة اللحمة تبع الطهور بالنسبة للولد اللي لسه ما مختن يرجعها الغاسل لحتى يغسل ما تحتها، لأنه لا يصح لا تصح الصلاة إلا على الميت المغسل أو الميمم. فإذا أمكن إرجاع لحمة الاختتان والطهور وغسل ما تحتها وجب، وإن لم يمكن تيمم هذا الميت يممه الغاسل، بغسله بيممه عما تحتها. هذا رأي ابن حجر. رأي الرملي ما في لزوم لها الشغلة، من غسله يلي ما رجعت القلفة عن المحل اللي مغطى يعفى عنه. هذا رأي ايش الرملي. رأي ابن حجر واجب عليها ترجيعها لينغسل ما تحتها او التيمم عما تحتها. لذلك الاختتان شو حكمه في الاسلام، واجب ولا سنة؟ واجب. الاختتان واجب، لأنه لا تتم الطهارة إلا بغسل ما تحت القلفة، صار مفهوم؟ لذلك الاختتان في الإسلام واجب، أيوة، وهو سنة إبراهيم. ما معنى السنة يعني ضد الفرض؟ يعني سنة يعني طريقة إبراهيم الخليل عليه السلام. طيب هذا الغسل وما يتعلق به. سنة عند اليهود في الشريعة اليهودية الاختتان واجب، وفي الشريعة المسيحية الاختتان واجب. واختتن عيسى في يوم السابع، عيسى عليه السلام، هذا بالمناسبة عشان ما واحد يكون من غير المسلمين يقول بس عندكم انتم، هو سنة ورد في التوراة لأنه سنة عن إبراهيم، وإبراهيم وقالت اليهود إبراهيم يهوديا، وقالت النصارى إبراهيم نصرانيا، رادوا ينتسبوا إليه. جاء القرآن قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حليفا مسلما وما كان من المشركين. انتوا اثنين الطائفتين مشركين، انتوا واحد منكم قال عزير ابن الله والثاني قال عيسى ابن الله، ايه إبراهيم ما جعل لأ الله شريك، انتوا جعلتوا لأ الله شريك. لذلك الاختتان سنة الديانتين اليهود والنصارى وسنة الديانة الإسلامية وهو الإسلام، صار مفهوم؟ ايوه. هاي خلصنا من الغسل، بقى بعد الغسل شو في؟ الكفن. وأما الكفن أصبح تعرفوا شو أركان الغسل؟ واحد، استنجاء، هذا مدروج تحت الغسل، استنجاء يعني إزالة النجاسة البولية والغائط والدم وما أشبه ذلك عن محل النجاسة، وتعميم سائر الجسد بالماء سواء كان الماء سخن أو بارد. ويسن أن يكون في الصيف الغسل بماء البارد، مثل ما أنت بتحب الغسل بالبارد بميت كمان، إيش هيك، مو فرض أنه كل مرة تسخن ماء، هاي واحدة. وإذا دائما وجد من الميت قطعة، قد أنه الميت أنه ينقسم نصه نصه يروح ويبقى نصه من غسله، قد انه تجي دك الدلمة الطير وما يبقى منه الا رجل، منجيب هاي القطعة الموجودة منه رجل ايد راس فخذ من غسله ومن كفه هلق اصبع، صار مفهوم؟ هيك الحكم الشرعي. لو واحد طيب وانقطع في ايه يغسلها قطعت رجله؟ لا بس لانه العبرة بالحي، هاي بلفها وبيلفونها بس احتراما لأجزاء الإنسان، مفهوم؟ بس. وبالنسبة لكفان نعم، هل يجوز لرجل يغسل المرأة غير فرنسا؟ طيب هاي من دقائق الفقه ومعلش مو غريب سؤالك. قال ولو كان بعض المرات السؤال لا يقع، يا نادر الوقوع يا أم لا يقع، وضرب المثال في الشيء اللي نادر الوقوع أو المستحيل جائز. قال ويجوز عند اللزوم وعند الاضطرار، ما في شيء ما بيجوز. مثل إيش؟ قال مسافرين نحن كلنا في باخرة بالسيارة، بس ما معنا إلا مرة مسلمة، وصلنا لصحراء بغداد ماتت، مفهوم؟ أيوة. لما ماتت وما في حدا من محارمها نشلحها بالظلط ونعصب حالنا مثل العميان ونقعد نغسل، هذا ما وارد. قال بدنا نتبع اخف الضررين والشيء اللي لابد منه. قال ان كان وجدت شرين ولا بد من اقتحام احدهما فيجب عليك ان تتبع اخفهما شرا وضررا، فهي بدنا نصلي عليها وبدنا نغسلها، صح ولا لا؟ قال اقل ما هنالك من كشفلها عن زنودها عن ذراعيها. وبيجي الغاسل مثل ان كان امك وامي بدها تتطبب، يا ترى اضطراريا الطبيب بيكتشف على بعض جسمها وعلى اي مكان من جسمها للحاجة ولا لا؟ بيكتشف، هذا صار الغاسل طبيب، طبيب لذلك المرض. شو المرض؟ لذلك الحاجة اللي صارت، فبيكشف لها عن ذراعيها ويضرب بخرقة بشكير، بيضرب هيك على الأرض، يضرب ضربتين، الضربة الأولى يمسح بها وجهها، والضربة الثانية يمسح بها ذراعها اليمين إلى المرفق ويمسح بباقي البشكير ذراعها اليسار ويكون يممها. والتيمم هو أحد الطهارتين، صح ولا لا؟ وبعدين رؤية الذراع غير رؤية بقية الجسم، والتيمم ينوب في هذه الحالة عن الغسل. ويممناها وغطيناها وصلينا عليها ودفناها، وإن كان هي متعذرة الحصول لكن لو صارت هيك. كمان فيه أوبة نسوان ومسافرين وما محن غير رجل، نفس النغم بكشفوا له إيديه ومشان ما يلمسوا لحمه في خرقة، بيضربوا أول ضربة في البشكير أو الخرقة على التراب على وجهه، والضربة الثانية على ذراعيه، ويصلينا عليه. جماعة النساء ولأنهن مسلمات تجزئ صلاتهن لأنه ما في غير هون، مفهوم؟ وبيدفنوا. صار معروف هيك؟ نعم. إذا واحد ماشي الصحراء يعني مسلم كفر، شو ولا مصير لا بد أستاذ ولا شيء؟ ما في منه حدا؟ ما في متراح يعني راحوا جماعة كلهم كفر سوا برضه. أيوة. إذا توفوا ما حدا بري فيهم مستطيعين. لا إلا إذا توفوا ما واجب لهم هل الحقوق الشرعية تبعهم واجب على الأحياء؟ أحياء ما في، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللي بيشوفهم واجب عليه، واللي ما بيشوفهم يعني بينزل عليه جبريل بعد النبي ما بينزل على حدا. اسقط له. إذا حدا غسلهم إذا فقدوا يعني انتهوا. إذا فقدوا إذا عرفنا أنهم تغسلوا لا تجوز الصلاة إلا بعد الغسل. الغسل والطهارة للميت هي سبب لصلاة الحي. إذا لم يتغسل، هلا ليش الشهيد لا يجوز غسله ولا تجوز الصلاة عليه؟ مفهوم؟ ايوه. فكمان الغسل والطهارة للميت، ليش لكان انه اذا ما احسننا نغسله واجب علينا غسله عشان نصلي عليه؟ فالغسل في الحقيقة مشان مبرر للصلاة الحي، لصلاة الحي عليه، انه اذا ما احسننا نغسله بدنا نيممه حتى نحسن انه ايش الطهارة على جسم الميت والصلاة علينا. صار مفهوم؟ ايوه. صلاة الغائب إذا كان لسه ما وصلنا للصلاة، لكن إذا عرفنا إنه ما تغسل ما نصلي عليه. الغسل مفهوم؟ الغسل سبب الصلاة، بلا غسل لا يصلي عليه. إذا سيدتنا جاي بعدين جاي هلا. الرجل لزوجته إيه؟ ما كنت هنا لا؟ حكاية. يجوز للرجل أن يغسل زوجته، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها. ليش الإنسان لازم يحكي 50 مرة؟ قد يكون مثلا عم يكتب عبارة أو قد ما يكون فيها الحكم، شايفين؟ إيه معه الحق. إيه يجوز. نعم. بعدين وأما الكفن، انتهينا من الغسل وما يتعلق عليه من أسئلة. ومعلش هاي الدروس الفقهية الحلوة ظريفة ولا مبتدينك يعني؟ والله ظريفة. أهلين بسماء. الله يكثر من سالة. عارف بيك وأبو خليل مو هون، وين هون؟ خليل عمره. رايحين على عمره؟ أبو خليل على عمره. آخر. يا الله يعافيهم بجانب. بعد ما غسلنا شو بدنا نلبسه بقى؟ بنلبس تبعه اسمه الكفن. قال وأما الكفن فأقله ثوب واحد في حق الرجل والمرأة. هذا أقل، يعني الواجب اللي ما في منه مفر، إنه كفن ثوب واحد مثل الملحفة نلفهم لحتى نستر جسمهم، هذا الأقل. أما السنة فثلاثة أكفان للرجل وخمسة أكفان للمرأة، لأنه دائما الستر للمرأة أوجب وأحسن، صح ولا لا؟ أيوة. قال أما الكفن فالواجب في حق الرجل والمرأة ثوب واحد لقصة مصعب ابن عمير، وهي في الصحيحين انه كفنوهم ايش في كفن واحد. وحكم الصلاة يأتي. فانتهينا انه بالنسبة للكفن اقله ثوب واحد، ولكن احسنه الرجل اللبس الباس وأنيص، هدول بمثابة كفن، ونحط له كفن ثاني وكفن ثالث، مفهوم؟ والمرأة كمان نحط لها إيش؟ خمس أكفان. هالثياب اللي بلبسوها اياها يعد كل ثوب به بكفن، مفهوم؟ ايوه. وكفن الميت ان كان ذكر ولا انثى يجب ان يكون وسقا، لا تبذير ولا تقتير. التبذير نوع نحط له كفن بيساوي له شيء 2000-3000 ليرة، شان ايش يعني للدود؟ يعني حطيت الكفن من جوخ، من جوخ انجليزي او من النوع الغالي، شان ايش؟ مازال ابو بكر اشرف الامة بعد الانبياء قال كفنوني بالعتيق، ما في مانا خير بالله اذا قلت انت احكينا اذا عملنا لك سيك. هلا ليش تزعل؟ خلي اجي. مازال ابو بكر يا اخي احنا اشرف من بكر قال كفنوني بالعتيق فان الحي اولى بالجديد. انا ما بستلجي بلبس جبة عتيقة بيفضحوني الناس، اما اذا ابي حطيته من الامر كفنتموه، بس ما حطيت له مثل جبتي، جبتي تكلف له 500 ليرة بين خياطة وبين شقفة، أما هو يعني حطيت له شيء كفن كلف له شيء 100 ليرة من الخام تبع ال ماشي حال بدنا نستره في شيء ولا لا؟ وافق الله يحفظه ويشوف. خلص كذي يعني المقصود به ثوب مخيط، ولا لو جبنا مثلا بدون مخيط في ناس ثلاث شراشف شرشف بصير بصير، بس في ناس اعتادوا انه هالثوب بنزلوه عليه بلبسوه اياه. هل بلبسوه اياه ما بقى حدا يلبسوه بعد منه، اسمه يقوم مقام كفن، توفير عليهم. اما لو ما حطينا ثياب لا الباس ولا بنطرون الا لفينا الشرشف، اول شرشف وثاني شرشف، كل شرشف بيصلح انه يكون ايش كفن. لو ظل راسه ايش في الكفن الاول والثاني مكشف غطيناه بعدين بعد الشيء منيح. وكمان اذا جبنا الباس الاصلي وقميصه يعتبر هذا كفن. كفن هذا كفن. الكفن ما يكفن يعني الكفن وهو الستر ما يستر، وعن يستره هن نيه. ايه حطوا معلش كله مش شايف شو وين مشان تطيب الرائحة بس لا معلش نعم. كفن بيستر كافة أعضاء الجسم لما لا كل الجسم ايه يعني السوءتين وما أشبه ذلك. إذا صفا مكشف إلين معلش معلش كفن حريض كفن ما يحرم لبسه في الحياة يحرم لبسه بعد الممات. الكفن الحرير حلال للنساء حرام على الرجال، مفهوم؟ بعدين وأما الدفن في شيء لسه اعتراض على الكفن؟ شو في عادات بتقولولي؟ وأما الدفن كتابنا عم يجيب الاختصار ونحن عم نجيب البقية من عنا. وأما الدفن الدفن له ثلاث شروط، ثلاث شروط أخوصي يعني بالنسبة للكفن في شيء ألوان يعني مستحب ولا في أي مستحب البياض، كفن موتاكم بالبياض استحباب، فإن لبس أهل الجنة البياض فخليهم شوية يتمثلوا بإيش بأهل الجنة. أما لو كفنوا شيء بعمل لو كفنوا بشيء تاني معلش الناس العادات قاتلتها. والله واحد ما يحطونه كفن باللبية يلبسوه إياه وتقول أعوذ بالله لبستوه السواد، أهل الأحياء حرام عليهم يلبسوا السواد يلبسوا السواد، ما حدا بيسترجي بيقولوا الحرام وحلال. هلا صار يقطعوا بعض الناس فئات مخصوصة بيقطعوا ثياب غالية لكن خصوصة هي للحزن سواد، ما حدا بيسترجي حكيمهم محزونين ما حدا بيسترجي بحكيمهم. أما تاع الميت اللي بده يروح للدود وللفطايس حط له شيء ملحفة تكون تبع الحاف تكون شو من هاللي سمرة شو يخرب بيتكم ميتكم مو غالي عليكم؟ إذا غالي يعني شو عليك؟ والله أبو بكر ما صار له هالكفن حطوا كانوا يكفوا يحذروا بإيش؟ بالحشيش حطوا له الحشيش عليه، ومرة يحطوا له شقفة إيش؟ شقفة خامة شاشة إذا غطوا فيها رجليه يبين رقبته وصدره، غطوا صدره يبينوا إيش؟ إجري. كانت تكفنهم أعمالهم وأخلاقهم ومآثرهم رضي الله عنهم. أيوة. وأما الدفن فله ثلاثة شروط، أول فأقله حفرة تكتم رائحة الميت، هاي شرط أول. الدفن له ثلاث شروط، الشرط الأول أن يكون في حفرة تكتم رائحة الميت، والشرط الثاني للحفرة للقبر أن تحرسه عن السباع بحيث يتعذر نبش مثلها غالبا. أصبح إذا حطيناه تحت الأرض، لو حطيناه تحت الأرض في شبر تكتم رائحته، تستر جسمه مثلا. لكن يا ترى الوحش بيمشوا، بدنا يكون شرط انه يكون غميء شي متر مشان انه للرائحة ومشان السباع. مثلا بجوز حطيناه بصندوق حديد، حطيناه في وش الارض، او حطيناه بصندوق خشب وكان قوي، حطيناه بظهر الارض، هاي بتحميه من السباع. بس تحميه من الريحة؟ لا، له شرطين الشرع جعله شرطين. شرط مشان كرامته ما تاكل السباع بتصونه، اذا حطيناه بصندوق سكرنا عليه بتصونه من السباع. وشرط مشان احترام الادميين ما يؤذي الادميين تطلع ريحته. هلا لو حطيناه بصندوق الصندوق ما بيكتم الرائحة، ايوه، اصبح الدفن في الارض ما في منه. اولا بيكون متر غني مشان تكتم عنا الرائحة، وثانيا تحفظوا من السباع. هاي شرطين. مين بيعرف الشرط الثالث للدفن؟ قد شروط، شرطين في الحفرة وشرط اتجاه احسن بده يكون، وان يكون دفنه متوجها الى القبلة. فلو دفن على ظهره متوجها الى السماء يجب نبشه ما لم ينفجر. شلون بده يدفنه؟ بده يدفنه على جنبه الايمن وجهه الى القبلة. مفهوم؟ وجهه صدره. اما وجهه بيجوز يحطه هيك ويروي رقبته هيك، بيقصد له رأسه، بده يكون صدره للقبلة. ايوه، مثل الصلاة وتوجيهة القبر، هي السنة انه ينامها المسلم وهو حي، مشان اذا مات يكون في بيتك اذا امكن الظروف تبع مسكنك انه بيتك مثل هالغرف، مثل هالسدة هاي، يكون راسك على الغرب مثل ما بيحطوه في القبر، راسه على الغرب ونايم على يمينه وصدره الى القبلة، حتى اذا مات يكون ابدا موجه خالص. وجهت وجهي وقلبي وصدري الى الله. نحري هي ثلاث شروط للدفن: حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع، وان يكون على جنبه الايمن بحيث ان يكون صدره ووجهه موجه الى القبلة. وإن دفن في غير هذه الصفة يجب نبشه ما لم يتفجر. منيح؟ نعم. إيه بيجوز. مش وارد، لأنه مشان ما ونحن حاملين ويروع علينا يخرب بيته لك، لأنه في ميت، في ميت بيكون فاضي صار له مريض شهر شهرين ما بيقول بياكل بأخذ، في ميت بيكون صحيح بيموت موت فجأة صحته لسه ومعبى كله، هذا بجوز ونحن حاملين يروح معك الرهبة طهيب يروح، نقول ايش عم ينطر من النعل. طبعا سديناه سيدي بس لا نوصله، خلي يروح بالأمر برلح يتصاب ويخرب بيته. خلصنا منها وتحرسوا من السباع. هن لحد هون. هلا بدنا ندخل قديش باقي العشاء؟ بالنسبة للتراب يعني احسن بيخلوا تقريبا شبه فراغ، يعني التراب فوق منه مباشرة هم بيسقفوه. هذا التراب هو في الأصل، في الأصل إذا اندمن في التراب ما في مانع، لأن الجثة خلقت من التراب وإلى التراب تعود. أما بيحطوه تسقيف يعني مثل من نوع من الإكرام، مفهوم؟ اما لما بيحطوه مثل الكتاب هيك وبيحطوا هاللبن فوق منه، يعني لا راح يتجلس، هذا جسم سيدي الحساب للروح. واما الجسم لا راح يتجلس ولا بيسع له بيتجلس، عم يحطوا الميت حطوه مثل الخازوق نازل بين هالشوه زي الابر، لا بيحسي يتجلس ولا عم يتجلس ولا مكلف سيدي. هاي العبرة سيدي بالجثة ذهبت الى التراب. ما هي العبرة؟ العبرة بالروح. ودليل محاسبة القبر بالروح ضربوا عليها علماء الإسلام والفلاسفة المسلمين مثال، مشان واحد يقول ما بصدق أنا واحد بحاسبه الميت. اسمع، أنت نايم ونايم حد زوجتك، مفهوم ولا لا؟ كضرب مثال لا حدا يستبشع أو يستبعد. فلان لما نايم بالفرشة ما شفت حالك في المنام إلا رايح، وإلا شفت اجوك اثنين من المخابرات ولا اطوك ولا اطو معك المسدس وحطوك بالفلع وصاروا يضربوا سبعه زوجته قال عليك اسم الله العظيم عليك اسم الله العظيم جسمك ما اكل لا ضرب ولا شيء لكن روحك عم تاكل قتل شفت كيف جايك انت عم تبكي ومرعوب بتشوف هيك منام ولا لا هذا قال علماء الاسلام والفلاسفه من المسلمين رؤيا الروح المنامات المزعجه في مرات بيقول الواحد عم يبكي صح ولا لا بيقول مرعوب بيشوف مثلا لاحقوا حيه كبيره وفي مرات بيشوف لك جاي كلب كبير قد الذئب ولك بده يعضه بيجي لا يمشي لك ما بيحتاج يمشي بلاقي كانه مربوط ما بيحصل إيه؟ عذاب الروح من هالمدين اما جسمك يا ترى لا حدا ضربك خيزرانه ولا عامل مسدسات ولا جايك شو بتلاقي مرتك عم تقول لك شو صاير لا يعني عم بحكي انا شو صاير معي اذا تريد يعني ما جرى معنا نتكلم واقع إيه؟ هذا دليل على محاسبة القبر المنام هو مصدر وبروفة عن محاسبة الروح والله سبحانه وتعالى أعلم خلصنا اليوم كل درسنا أموال كسؤال إيه؟ بالنسبة للتوقيت الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بمناسبة التغسيل جاء إلى حكم واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما الشهيد في معركة الكفار والسقط الذي لم يستهل ويصلى عليه السقط الذي لم يستهل يعني ما بتبين فيه إشارة اعلم أن الشهيد يصدق على كل من قتل ظلما أصل الشهيد في اللغة وفي الإسلام الشهيد الذي ينال الأجر كل من قتل ظلما أو مات بغرق أو حرق أو هدم هدم عليه خير أو مات مبطونا وجع البطن أو مطعونا طعن كأن فوجئ اغتيل أو مات عشقا في حب الله أو كانت امرأة وماتت في الطلق هذا كله شهيد لكن اسمه شهيد الأجر مو شهيد الحكم هذا شهيد الأجر من مات غريبا أو حريقا أو غريقا أو مات في هذه الأنواع المارة الذكر فإنه يموت شهيد له أجر الشهيد غريبا نعم غريبا إذا بالغرب يعني بالغرب بغير بلده شهيد نعم معنى شهيد له أجر الشهيد شهيد الأجر مفهوم أما مو شهيد الحكم شهيد الحكم فقط واحد وهو الذي يموت في معركة الكفار شهيد الأجر وشهيد الحكم معنى هدول اللي نعدوا شهداء الأجر يعني إنهم الأجر لكن يغسلوا ويكفنوا ويصلى عليهم هدول اسمه شهيد الأجر أما شهيد الأجر والحكم بحيث إنه لا يصلى عليه ولا يغسل هذا الشهيد من مات في معركة الكفار فإذا مات وهو الذي يقول عنه وكذا شهيد الأجر من مات فجأة أو في دار الحرب صار اسمه غريبا أيوة ومع صدقهم أنهم شهداء هذول اللي نعدوا فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم كسائر الموتى. ومعنى الشهادة لهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون وبثل الأجر. وأما من مات في قتال الكفار مدبرا غير متحرف لقتال أو متحيزا إلى فئة أو كان يقاتل رياء وسمعة فهذا شهيد في الحكم لا شهيد في الأجر. شهيد في الحكم نحن مواعدين بوسط قلبه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن شهيد ظاهر. أما بالنسبة للسرائر الله بيعرفه لكن هذا اسم شهيد الحكم لا شهيد الأجر. وأما من في الحكم بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه وهو شهيد في الدنيا دون الآخرة لأن نيته مو صحيحة. يا أما هارب من جيش العدو قتل نحن ما بنعرفه إلا قتل في المعركة لكن هو إما هارب وإما عن قاتل رياء وسمعة ما أن مطلعين عن نيته. وأما من كان شهيد الحكم والأجر من مات في قتال الكفار بسبب القتال على الوجه المرضي فهذا شهيد في الدنيا والآخرة كمن قتله مشرك أو أصابه سلاح مسلم خطأ واحد يقتل كافر أخطأ قتل واحد مسلم فهذا المسلم المقتول شهيد. أو عاد عليه سلاح نفسه قتل نفسه مو نحرا يعني بده يعمل شيء ضرب حاله بالسلاح شو خطأ يضرب قنبلة أيوة. أو سقط عن فرسه أو رمحته دابته أو انفجرت فيه السيارة أيوة. أو ادركلت فيه أو بنشر مثلا بدل إيش الدابة أو تردى في وهدة فمات ماشي فيه الفرس وعد ماشي فيه السيارة ما شفناها إلا بنشرت وإيش وعد كل هذا إيش ولو كان هو السبب قتل نفسه لكن بغير نية سوء فاسمه إيش شهيد المعركة هذا أثناء المعركة طبعا. أثناء المعركة. وكذا لو وجدنا قتيلا عند انكشاف الحرب ما شفناه شلون قتل ما شفناه إلا ميت شلون قتل ما نعرفه إلا مقتول بسبب الحرب اسمه شهيد ما في إشكال. ولو ولم يعلم سبب موته سواء كان عليه أثر دم أم لا لأن الظاهر أنه مات بسبب القتال فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه سواء في ذلك البالغ والصبي والحر والعبد والرجل والمرأة فارتكانه هنا كله هذا كله إيش هذا أثناء دوران القتال ولا يكفر نعم إلا بالثياب اللي عمله أيوة. كما رواه البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم يصلي عليهم مفهوم أيوة. وأما ثم شو الدليل مشان في بعض المذاهب هذا الشهيد بيصلوا عليه هي النبي الحديث من رواه البخاري رأي البخاري مشانكم انتوا يا طلاب العلم رأي البخاري ما فيه بعد القرآن اصدق منه ينزل في الدرجة الثانية بعد القرآن وهي رواه البخاري عن جابر ان النبي لم يغسل قتلى احد ولم يصلي عليهم واذا مر في بعض الاحاديث انه صلى فبيكون له فعلين مرة صلى ومرة ما صلى لكن الفعل الذي لم يصلي عليه ناسخ للفعل الذي صلى عليه مفهوم؟ ايوه. وأما من مات حال معركة الكفار لا بسبب القتال بل بمرض أو فجأة فالمذهب أنه ليس بشهيد يعني ما مات بسبب المعركة إما قاعد إجت سكتة قلبية شهيد الأجر أما مو شهيد الحكم أنه ما نصلي عليه ولا نكفنه ولا نغسله هذا شهيد الحكم. ولو جرح في القتال ومات جرح أصيب بطعن بشظية وأتي به إلى المستشفى ولو جرح في القتال ومات بعد القتال فإن قطع بموته من تلك الجراحة وبقيت وبقي فيه حياة مستقرة بعد انقضاء الحرب ففيه خلاف، والصحيح أنه ليس بشهيد، وإن قصر الزمان وإن بقي أياما فليس بشهيد بلا خلاف. يطلع المعنى إذا هذا الجريح جاء جبناه على الإسعاف، هو تحت الإسعاف عم يتطبب مات شهيد ولسه المعركة قائمة. أما إذا طول قعد شهر قعد جمعتين والقتال شو انقطع، هذا يغسل له أجر إن شاء الله الشهيد، لكن يغسل ويكفن ويصلى عليه، لا يترك بلا غسل وبلا صلاة إلا اللي انجرح بالمعركة جبناه إسعاف. نحن عم نطبقه المعركة دائرة في أثناء الحرب مات حكمه شهيد. نعم مفهوم؟ أيوة. والصحيح أنه ليس بشهيد وإن قصر الزمان وإن بقي أياما فليس بشهيد بلا خلاف. واعلم أن ظاهر إطلاق الشيخ يشمل الشهيد الجنب وهو كذلك، فلا يغسل ولو تعرف جوشته أنه راح وما تغسل، فهذا فعله بعض الصحابة. كان ليلة عرسه ونادى منادي الجهاد في الليل وهو جنب، قالت له زوجته ألا تتغسل؟ قال لها منادي رسول الله ينادي على الجهاد وأين أتغسل؟ ما في رجول. هذا الفقه وهذا الدين ترك الغسل وذهب إلى الواجب، فإذا مات ولو كان جنوب لا يغسل. ليش؟ الله أعلم به، تغسيل الملائكة لتغسله، وهو كذلك فلا يغسل ولا يصلى عليه. وحجة ذلك أن حنظلة قتل يوم أحد فلم يغسله النبي وقال رأيت الملائكة تغسله، فلو كان هو جنوب رايح من زوجته، فلو كان واجبا لم يسقط إلا بفعلنا والله أعلم. بس بناء أنه شهيد ولو كان جنوبا الملائكة بتتولى إيش؟ تغسيله. هذا الشهيد عرفت بقى شهيد الحكم وشهيد الحكم والأجر وشهيد الحكم بلا أجر، يعني قاتل رياء وسمعة وإلى آخره. وأما السقط فله حالتان، الأولى أن يستهل، معنى الاستهلال يبكي يعطي إشارة الحياة، أن يستهل أن يرفع صوته بالبكاء، أو لم يستهل ولكن شرب اللبن أو نظر أو تحرك حركة كبيرة تدل على الحياة ثم مات فإنه مغسل ويصلى عليه بلا خلاف، لأن تيقن حياته. هذا حكم حكم الكبير، متى ما ولد المولود بكى ضحك تحرك بدون بكاء، يعني تحرك بإيده حركة مو حركة جسم طبيعية، حركة من تلقاء نفسه، أيوة هذا حكم حكم الكبير يغسل ويكفن، تحرك ومات يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه فيه إله حكم ثاني، ويرث ويورث. فهمتوا؟ يرث ويورث. أيوة. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه، هذا الحديث مختصر ورث وورث، نزل طيب الولد إيه؟ بعدين بعد فترة توفى بدنا نغسله إيه؟ ونكفنه صار حكم حكمه ونصلي عليه ويرث ويورث وأبدا مفهوم؟ نعم. ولا لو قال باع ومات بس تظهر عليه إشارة الحياة، لو ضحكة لو بكاء لو عملت إيد هيك، بس تكون عملت إيد مو جسم عم يرتخي، عملت إيد يعني دليل حياة، مفهوم؟ صحيح. أيوة. أما صفت في التشهر أربعة تشهر هذا جاي حكمه. نعم ننسميه سموا السقط لأنه منادى يوم القيامة باسمه الذي سمي عليه، صحيح ينسميه. رواه النسائي صار ابن حبان الحاكم وقال إنه على شرط الشيخين، لكن قال إنه في شرح إنه ضعيف. نعم قال ابن المنذر إن الإجماع منعقد على الصلاة على مثل هذا وعلى تغسيله، وفي دعوة الإجماع شيء بالنسبة إلى الصلاة. حالة الثانية أن لا يتيقن حياته، بأن لا يستهل ولدة المرأة الولد، لكن ميت أما كامل أعضاءه كلها ولا ينظر ولا يمتص حليب يعني، و نحوه فينظر إن عرى عن أمارة الحياة، عرى يعني خلي، إن فقد عن أمارة الحياة كاختلاج ونحوه فينظر أيضا، إن لم يبلغ حدا ينفخ فيه الروح وهو 4 أشهر فصاعدا لم يصلى عليه بلا خلاف، بالسهم ما متخلق صغير قبل 4 أشهر، قبل 4 أشهر لسه ما تم تخلقه، يلفي خرقة ويدفن يوارى فقط، لا غسل ولا صلاة ولا يلفي خرقة قطعة من بني آدم بس، ولا يغسل على المذهب لأن الغسل أخف من الصلاة، ولهذا يغسل الذمي ولا يصلى عليه، الذمي يغسل ايه ولا يصلى عليه. لما مات ابو طالب ابوه لسيدنا علي، قال له النبي لسيدنا علي اذهب فغسل ابوك فغسل اباك وادفنه، التغسيل والدفن هي سنة جاهلية، الصلاة سنة اسلامية، فغير المسلم يغسل تكريم لبني ادم ويدفن ولا يصلى عليه، لا يصلى إلا على المسلم، والتغسيل تكريم لخلقة بني آدم ولو كان غير مسلم. فذهب علي فغسل أباه ودفنه ولم يصلي عليه. سيدي نقول نحن إذا كان أحد يعني الذميين توفي في دار الإسلام يعني واجب على المسلمين ما تفعله، واجب على أهله على جماعته زمان يعني، ونحن علينا واجب علينا، إذا ما في حدا غسل واجب علينا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، إلا إن جاء الشرع بالنص، الشرع جاء بالنص لا يصلى على غير المسلم، أما التغسيل غير المسلم يغسل ويكفن ويدفن، يحرم من الصلاة فقط، الصلاة لا تكون إلا على المسلم، فإذا مات يدفن في مقبرته، مقبرته لنفسه. أيوة هذا الحكم، ولهذا يغسل الذمي ولا يصلى عليه، وإن بلغ 4 أشهرين هذا أنه تركنا الذمي ورجعنا للولد، وإن بلغ 4 أشهرين بحث دقيقة ديروا بالكم إلو، فقولان الأظهر أنه أيضا لا يصلى عليه لكن يغسل على المذهب، وأما إذا اختلج أو تحرك فيصلى عليه على الأظهر ويغسل على المذهب، واعلم أن ما لم تظهر فيه خلقة آدمي يكفي فيه المواراة كيف كان، المواراة يعني نلفه في خرقة شو ونلفه أيوة كيف كان، وبعد ظهور خلقة الآدمي حكم التكفين حكم الغسل والله أعلم. أصبح للسقط 3 حالات، الحالة الأولى لأختصر لكم إياها، إذا ظهرت علامة الحياة هذا قال صاحب متن الزلت، والسقط كالكبير في الحياة والسقط كالكبير في الصلاة إن ظهرت إشارة الحياة مثل الكبير يغسل يكفن ويصلى عليه ويدفن ويرث ويورث، هذا ما في كلام، هي أول حالة. أو خفيت، شو الخفيات؟ الضمير يعود على إشارة الحياة، أو خفيت ما طلع فيه إشارة لكن كامل نزل لتسعة أشهر أو لـ8 أشهر أو لـ7 أشهر، أو خفيت وخلقه قد ظهر يعني تامم أعضاءه خلقه ما ناقصه إلا الروح، هذا بيبقى كبير 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر، أو خفيت إشارة الحياة، أو خفيت وخلقه قد ظهر فامنع صلاة وسواها اعتبره، يعني لا تصلي عليه واعتبر سواها في اللي تعتبره في الميت، يعني من غسل وتكفين ودفن بس، صلاة ما بتصلى عليه لأنه شو ما ظهرت إشارة حياة، هذا متن الزبد نفو، ويدفن كالكبير تمام ما في إشكال. هذا صار حالتين، أنا كم قلت لكم إله حالة 3، الحالة الأولى أن ظهرت يشارك الحياة كالكبير حتما ما في فرق. الحالة الثانية تامم كل خلقه لكن ما ظهرت إشارة الحياة، من غسله جسمه تامم، نغسله نكفنه ومدفنه ما نصلي عليه، هزاره حالتين نسميه. نعم نسميه. الحالة الثالثة إذا كان من 4 أشهر فأقل، يعني لسه ما تامم تخلقه، مفهوم؟ ما فيه، ما تامم تخلقه من 4 أشهر فما بعد، أما من 4 أشهر فما فوق ولو ما حكى بيكون شو من بعد نفخ الروح دي بيكون تامم تخلقه، لو ما حكى بدنا نغسله ونكفنه وندفنه ما نصلي عليه إذا ما ظهرت فيه إشارة الحياة. فإن كان لسه قبل 4 أشهر وما كامل تخلقه حكمه حكم قطعة لحم، من واريه بخرقة نلفه بخرقة وتكريما لبني آدم نفتح له من واريه نطمره، مفهوم؟ صار له 3 حالات خلاص. سؤال. نعم. إذا مثلا أب وأم مسيحيين. إيه. خرق الولد حرقت وتوفاهم. سموهني. طب بكي على الولد بدي أسمي. نعم. شو نعمل هذا؟ نحن من عامله هذا ابنهن. مسيحي مثل. رسل مسيحي مثل حكيته ما لنا على ابنه. نشوف أحد واحد فيه موجود أم أبوه. موجود أم أبوه هنا بيتصرفوا فيه، ما لنا حكم عليه. بعدين لوين وصلنا؟ منتحر صلى الله عليه وسلم. نعم منتحر صلى الله عليه وسلم. نحن بالنسبة مأمورين من بعد النبي المنتحر والقاتل والمقتول كل بني آدم مشان ما تصير فتنة، لأنه ما بيدنا أمر نصلي على كل الناس، على الدائن والمديون والمنتحر، كل هذا نحن نصلي عليه. نحن غير النبي، النبي مشرع وبيملك السلطة، نحن ما بنملك السلطة، نحن نصلي على كل واحدة، على كل واحد كيفما كان، نأدي الواجب علينا والبقية نتركها على فضل الله. صار مفهوم؟ صح. كل شيء في الجامعة تيجي تصلي عليه. بتصلي عليه. اي نعم. خلاص. نعم. بعدين ويغسل الميت وترا. هذا جاي بقى لسنن الغسل. وترا. ويكون في أول غسله سدر. السدر نوع من الأعشاب يحطوها إلها نكهة طيبة مشان تستر رائحة الميت، يعني مثل الآس أو مثل الشنان اللي كانوا بيعوه العرب من قديمة، إله رائحة طيبة. وفي آخره شيء يسير من الكافور، نوع من الطيب. أيوة طيب. قال روى البخاري عن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله ونحن نغسل ابنته. من بنته؟ فاطمة. لا مو ابنته، فاطمة. صحيح صدق. واحدة من بناته. فقال النبي اغسلنها، نسوان عن غسلها، 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، رائحة طيبة يعني. وابدأنا بيمينها، باليمين. أيوة. ومواضع الوضوء منها. يا سلام، يعني وضوها بالأول. هذا كله عن طريق السنة. قالت فظفرنا شعرها 3 أثلاث، شعرها 3 ضفائر، قرنيها وناصيتها، يعني سنة إنه جمدوا لها شعرها وقرنوهن. وفي رواية للبخاري وألقيناها خلفها، الشعر يعني. أيوة. ويكفن بعد الغسل في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني القميص والعمامة، القميص واللباس اللي نحطه على الشروال اسمه ايش؟ انه يعد كفن. بعدين هذا خلصنا الكفن حكينا. كان حبينا نعطره تعطيره معلش. ينعطره لو حطينا معلش نعطره معلش. كل ما كان من شيء يعطر به الحي يعطر به ايش؟ الميت. جئنا الى الصلاة عليه بعد ما غسلناه وكفناه، اجينا للصلاة عليه. عفوا استاذ، يقرأ شيء يعني من الايات القرآنية اثناء الوضوء، يعني اثناء التفسير؟ لا ما في. لا ايش ممكن ليس فيها قميص ولا عمامة؟ ليس فيها يعني إذا قلنا ثلاثة ما فيها لا قميص ولا عمامة يعني معناتها أنه مو ثلاثة ما عدي ما عداهن يعني إذا حطينا قميص وعمامة اسمهم إيش كفن ثاني يعني هذا توفير على أهل الميت. أيوة بعدين ويكبر ويكبر عليه أربعة تكبيرات. اجينا لصلاة الميت. صلاة الميت يا شباب ما انجز لكم إياها إلها سبعة شروط نيحي صلاة الميت إلها سبعة شروط. أول شرط النية صح والنية إلها سبعة أركان إلها والصلاة على الميت لها سبعة أركان. الركن الأول النية والنية ركن في كل عبادة. والنية كيفيتها نويت أصلي أربعة تكبيرات فرضا على هذه الجنازة مفهوم؟ أيوه هي النية. الركن الثاني تكبيرة الإحرام صح؟ لا أنا صار خطأ. الركن الثاني أربع تكبيرات في تكبيرة الإحرام. الركن الثاني الركن الأول النية. الركن الثاني أربع تكبيرات بتكبيرة الإحرام مفهوم؟ بما فيها تكبيرة الإحرام. هاي صاروا ركنين. الركن الثالث قراءة الفاتحة في التكبيرة بعد التكبيرة الأولى صح؟ قراءة فاتحة بعد التكبيرة الأولى. الركن الرابع والرابع الدمان. الركن الرابع الصلاة على محمد بعد التكبيرة الثانية صح. الركن الخامس الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة. الركن السادس قلنا الدعاء للميت. السلام السلام الأول مفهوم؟ أيوة. الركن السابع الترتيب كما ذكرت لكم منيح. الترتيب ركن ما بصير نصلي على النبي ونعود نقرأ الفاتحة بعدين مثل ما الترتيب في الصلاة العادية ركن فالترتيب صلاة الجنازة ركن. صار مفهوم قديش أركان الجنازة؟ سبعة. اللي لا نشوف الشيخ هوني بيحكيه هون قال ويكبر يعني المصلي المسلم ويكبر عليه على الميت أربعة تكبيرات. يقرأ الفاتحة بعد الأولى أصبح راح منه هون. هي أول شيء النية. ويكبر أربع تكبيرات هي ركنين صح. يقرأ الفاتحة ثلاث أركان. يصلي على النبي بعد الثانية أربعة. ويدعو للميت بعد الثالثة خمسة. ويسلم بعد الرابعة ستة. ستة طيب. والترتيب سبعة. قد علمت أن الصلاة على الميت فرض كفاية فاشترط في من يصلي عليه ثلاث أمور. أن يكون ميتا. إيه لك راح يصلي على الحي يعني أنت حقق منه. ومسلما هي اثنين. وغير الشهيد كمان يصير يعني مراد تحقق من موته. بعدين يكون مسلم غير المسلم لا يصلي عليه. أما إذا مات مثل ما قلنا واحد وما في حدا واجب علينا تغسيله؟ واجب. سيدنا علي مسلم لكن أبوه كان ما مسلم فقال له سيدنا النبي اذهب فصلي غسل أبوه وكفنه ووانه وادفنه. فإذا ما في نصارى تدفن الميت تبعهم نحن مكلفين في هيك شيء. مكلفين أيوة. أن يكون ميتا مسلما غير الشهيد. الشهيد لا من غسله ولا من صلي عليه. إذا عرفت هذا فاعلم أن للصلاة على الميت سبعة أركان. النية ويشترط التعرض لذكر الفرضية على الصحيح. ثم إن كان الميت واحدا نوى الصلاة عليه. وإن حضر موتا نوى الصلاة عليه. إذا حضر أكثر من ميت بجوز الصلاة عليهم إن كانوا اثنين ولا ميتين بجوز. النساء لو كان رجال ذكور وإناث يجوز يكون ذكور وإناث كبار وصغار. صلاة واحدة صلاة واحدة كلهم نحطهم كلهم نحطهم لكن شو ايه نحطهم ونخلي الرجال من نحو الإمام والأولاد مثل صف الصلاة هلا بصف الإمام وبعدين الرجال وبعدين الأولاد وبعدين النساء. هاي بالعكس بيكون الإمام هون بحط قدام منه الرجال بعد الرجل الصبي إذا في صبيان صغيرة يعني بعد الصبي شو بنحط المرأة إلى وراء بيكون أبعد شيء عن الإمام قدام النساء مفهوم؟ ايوه صلي صلاة واحدة صلاة واحدة واني نويت أصلي أربع تكبيرات فرضا على هذه الجنائز مفهوم؟ كبيرة صغيرة نساء رجال على هذه الجنائز الله أكبر وصلاة واحدة تكفي؟ تكفي طيب واحدة واحدة وبيجوز يوقف وراء أول واحدة وراء أول واحدة وراء ثاني واحدة بيجوز مكان وقوف الإمام تحديد ايه يقف عند صدر الميت ذكرا كان أو أنثى في خلاف فقهي دقيق ما في لزوم تتعرضوا له مفهوم؟ ايوه اذا حطوهم هيك كل جماعة لا بده يكون صفهم ما تساوي المرأة الرجل حطوا هيك حد بعض هون هذا في بعض المذاهب بطلان للصلاة مثل إذا صلت المرأة حد الرجل في مذهبنا نحن الأحناف باطل الصلاة مذهبكم أنتم الشوافعة الصلاة صحيحة في مكة تبقى المرأة عم تصلي حد الرجل إذا الحنفي ما قلد الشافعي صلاته باطلة مرة شفت قاضي حنفي بيطلع يعني تلميذ لأبو حنيفة في الفقه الحنفي بعرفه إيتو عم يقرأ في الفاتحة قراءة الفاتحة في المذهب الحنفي على حسب تمذهبهم حرام ايوه فإيتو عم يصلي قلت له سيدي شو يسمع مني قال لي نحن عندنا في مذهب الأحناف لأنه في الحج كما عم يصلوا نسوان سودانيين وعراقيين مشكلين حق بعضهم قدام بعضهم نسوان عم يصلوا قدام منا نحن وراهم مخلوطة قال لي نحن هلا عم نصلي على مذهب الشافعي مذهب الشافعي بدنا شو نقرأ جواب صحيح الصلاة فكمان مثل حكايتها تماما حطينا الجنائز حق بعضهم تبطل الصلاة إن كانوا ذكورا كله إن كان ذكور معلش أيوة أما إن كانوا ذكور ونساء الذكور من ناحية الإمام والنساء وراهم عدت وراهم وصول الإبلة صار مفهوم؟ إذا كان حد بعضهم بشكل الأفقي وعم يصلي على وحدة وحدة ما علي شيء بدون ترتيب ما علي شيء بدون ترتيب إيه؟ يعني بالنسبة للحرام يعني يصلوا إذا كان في فراغ كبير بيناتهم إيه؟ مثلا هون النساء في مثلا مسافة منيحة المدينة المنورة بيصلوا في قسم كبير مثلا الإنسان بهالجهة بالمدينة المنورة صحيحة بالمدينة المنورة بيصلوا في قسم الشرقي النساء قسم الغربي الرجال بيصير أما برا بالساحة أو في مكة أو بالساحة برا برات المسجد الرجال والنساء مع بعضهم ما في اما جوا في شرطه ان النساء صاير الجنب الشرقي لهم والرجال الجنب الغربي اما برات الحرام خليط نساء ورجال فلو كان فرضا الاب والام وسقط ترتيبهم السقط كيف ترتيبه بعد الاب السقط حكى بكى مثل حكايته الاب بعدين الصبي بعدين المرأة إذا كان أنثى أو ذكر أبدا بالترتيب من صوب الإمام الرجل بعد منه الولد وبعد الولد من صوب الإبلة المرأة إذا كان الولد يعني مو ذكر أنثى أنثى طيب ما في فرق بين المرأة بنحط البنت قبل كمان معلش غيره أفضل أستاذ بالنسبة للصلاة يعني أحناف عم يصلوا تقريبا بس مع محرم مع بنته بشقت منه او زوجته لو او يعني بشقت منه عم تصلي بشقت منه بتقصي صلاة او شيء لا بدها تكون اجنبية اجنبية اجنبية والمعتمد لا تبطل لكن عند سيدنا الحنفي هيك رأيه اما هيك تكون لا تبطل صلاة تكون اجنبية اجنبية ايوه المحرمية معلش ثلاث فرض فقط ايه صلاة الفرض اللي بيها الجماعة ثلاث سنة معلش اذا كان بجنبه لما ممكن اذا كان مثلا في فراغ بينه وبينه لا تكون بجنبه ان كان في فراغ هي الحالة هو الحالة معلش بعدين قال ثم ان كان الميت واحدا نوى الصلاة عليه وان حضر موتى يعني كتار نوى الصلاة عليه ولا يشترط تعيين الميت نويت اصلي على الحج ابو حسين لا على هذه الجنازة بل لو نوى الصلاة على من صلى عليه الإمام كفى نعم لو عين الميت وأخطأ لم تصح. لو أنا ويت أصلي على أبو محمد اللي منعفه طلع اللي عم يصلي عليه مو أبو محمد أبو حسين تبع ذاك الجامع ما نصح ما رايحين نصلح لا التعيين هذا. وتجب نية الاقتداء لو تصلي فرض الجناء أربع تكبيرات مقتديا ما في إشكال عشان تبطل الصلاة. الفرض الثاني القيام شوف هي راحت إيش منك. الفرض الثاني القيام عند القدرة أيوة لأنه صلاة الجنازة فرض ولا سنة فرض إيه فرض بدها قيام. القيام عند القدرة. الركن الثالث التكبيرات وهي أربع فلو كبر خمسا لم تبطل صلاته لثبوت ذلك في صحيح مسلم ولأنه ذكر. في مذهب إخواننا الشيعة صلاة الجنازة خمس تكبيرات وهذا مأخوذ عن أهل البيت خمس تكبيرات. لو كبر خمس تكبيرات مثل العيد إذا كبر بدل السبعة ثمانية ما بيضر لأنه ذكر معني شيء. لكن هالرواية اللي اجت في صحيح مسلم صحيحة. أما اجت رواية بعد منها واستقر عمل المسلمين وعمل مذاهب الإسلام أهل السنة الأربعة على أربع تكبيرات ما في إشكال. الركن الرابع السلام. الخامس قراءة الفاتحة بعد الأولى بعد التكبيرة إيش الأولى. روى النسائي إسناد على شرط الصحيح عن سهل قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة. شو أم القرآن؟ فاتحة. مخافة يعني سرا والمخافة السر كذا قاله الرافعي في المحرر. وقال النووي في التبيان إنها تجب في التكبيرة الأولى وخالف ذلك في الرضي وقال تبعا الرافعي الشرح أنه يجوز تأخيرها إلى الثانية لا وخالف ذلك من النجوى وقال تجزئ بعد غير الأولى وذكر نحوه في شرحي مهذب مقتضى أنها تجوز بعد الثالثة أو الرابعة والله أعلم. الركن السادس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية لوروده في الحديث الصحيح. والصحيح عن الصلاة على الآل لا تجيب بس الصلاة على محمد على الآل سنة لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف. الركن السابع الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة. والواجب ما ينطلق عليه اسم الدعاء أي دعاء اللهم ارحمه بيمشي الحال. وأما الأكمل فأدعية كثيرة جامعة فأحسنها ما رواه مسلم عن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على جنازة صلى النبي على جنازة فسمعته يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء الثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف فتمنيت أن أكون أنا الميت ويقول في الطفل اللهم اجعله فرطا. الطفل ما في حاجة للدعاء له اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر الجميل على قلوبهما وهو مناسب لائق بالحال ويسن معه مع الدعاء ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره. ويقول بعد الرابعة اللهم لا تحرمنا في الميت الكبير يعني لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده نص عليه الشافعي. وصح أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو به ويسن أن يزيد واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين. من السبعة كلمة الترتيب وحاطتها الوقوف. الوقوف القدرة مع أنه الترتيب على الشكل اللي آتي فيه ما علي شيء تركوها سبعة ماشي الحال لأنه عم أقول قراءة الفاتحة بعد التكبير سيدي هو عم يجي الترتيب ضمنيا والنية ما جابه هون بالمتن مع ذلك قال هو الشارح يعني أما المتن ما جابه معلش على كل أركان الصلاة على الميت سبعة والقيام مع القدرة الترتيب يعني كأنه شوية مأخوذ ضمنيا تحصيل حاصل. فرع المأموم الموافق إذا تخلف عن الإمام بلا عذر فلم يكبر حتى كبر الإمام أخرى بطلت صلاته. هذا بجوز يصير عليها ناس كثيرها. مثلا أنت جيت اقتديت في الإمام والإمام عما يقرأ مثلا في تكبيرة من التكبيرات عم تقول إياك نعبد وإياك نستعين هو قال الله أكبر انت شو فكرك بتضل تكفي؟ اهدنا الصراط المستقيم. اذا قال عود الله اكبر انت لسه عم تعود بطلت صلاتك، مثل ان كان هو ركع وسجد وانت لسات في الركعة. فبدك لما مثلا تبقى عم تقرأ الفاتحة بقول الله اكبر، بدك تترك الفاتحة وتتبعه بما هو ايش فيه، مثل لما بيكون عم يصلي، لما بتبقى انت جاي مسبوق وعما تقتدي فيه وركع تترك القراءة بدك تلحق الركوع. اذا ما لحقت الركوع وظليت تقرأ ما صحت لك ركعتك، ما في اشكال. كمان هيك نويت اصلي فرضا اربع تكبيرات فرضا على هذا الميت مقتديا، الله اكبر، ما غير مقتديا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ما شفت الا شو هو قال الله اكبر، بترك انا من عند الحمد لله رب العالمين بلحق حالا في التكبير، التكبيره مثل الركوع الله اكبر، ببتدي بعد منها في ايش؟ بالصلاة على محمد. في التكبيرة بالنسبة إلي أنا أول صلاة نفسي إلي لما عم أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هو قال الله أكبر، أقل الصلاة على النبي اللهم صل على محمد، أي أقل الصلاة الواجبة في التكبيرة الثانية بقول الله أكبر، بترك أنا بقول الله أكبر، بقعد بدعي للميت اللهم اغفر له اللهم ارحمه، بشوف إنه هو قال شو الله أكبر كمان بكبر معه، يعني كل تكبيرة بمثالة الركوع. أو إذا لحقوا بالتكبير الثاني أو الثالث نفس الشيء، نفس الشيء بلحق هو بيتبع صلاة نفسه الإمام، صلاة نفسه هو بيبقى عم يصلي على النبي أو عم يدعي له. نحن لما نقول مقتديا الله أكبر شو نساوي؟ تبدأ بالفاتحة. لما بيسلم منكمل؟ لما بيسلم نحن منكمل تكبيرات أبدا منكفي. انفرضا لو جاء المقتدي شافه عم يصلي قال الله اكبر وبدا بالفاتحه هو، فما شافه غير قال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم، بيكفي هو لحاله، بيكفي الصلاه، بيكفي كل الصلاه، ابدا صلاه رسميه. ايوه قال لو ده حكيته بالاسعار طيب. ها ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المقتدون صلاتهم ولا يضر رفعها قبله، لو أنه آموها وأنت لسات عم تصلي ما عليه شيء بصير. ويصلي على الغائب عن البلد لأنه عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي وهو المدينة، رواه الشيخان، هذا في مذهب الأحناف الصلاة على الغائب مو صحيحة، هيك مذهب الشافعي ولا ما تصلي على الغائب مذهب الحنفي مو صحيح، وهي شوفها رواه الشيخان البخاري ومسلم. ولو صلى على من مات في يومه وغسل صح، ولو صلى على من دفن صحت صلاته لأنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعدما دفن، رواه الشيخان. منيح الحكي هذا، حلو كثير هذا، لازم تتبعوها. يعني بجوز يغسلوا ويكفنوا ويدفنوا بعدين صلوا عليه؟ لا، لأنه ما الميسور لا يسقط من المعسور، هن باستطاعتهم يصلوا عليه، لكن واحد إجا لما إجا النبي قال ماري ما رأيت فلانة كانت تقوم المسجد، هذا في الحديث الصحيح، قالوا إنها ماتت، قال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فذهب فصلى عليها على قبرها. وقال إلى متى بجوز؟ إذا رحت لعند جماعة لقيتهم مرة نحن دعونا من حلبون، رحنا باص على واحد ميت بحرسته بيكون صديقنا وذو وجاهة، فرحنا لهنا انا فكر انه اللحق يصلي عليه، كانت الجو تبع المطر مو مناسب دافنه، فنحن رحنا رايحين باص شي 60-70 واحد بدها حكم فقهي من الحرم، لما دافنوا وخالصين جينا على المسجد قلت لهم يا اخوان تعالوا لنصلي عليه، قال بجوز، قلت لهم تعالوا اسمعوا الحكم، يصلى على الميت بعد يوم وبعد شهر وبعد 6 أشهر وبعد سنة وبعد سنين يصلى على الميت، بس شرط الصلاة على الميت يكون مغسل، انه يكون مغسل، وشرطه انه تكون انت من اهل الصلاة يوم مات. يعني الملك فيصل قديش صار له ميت مثلا؟ قديش صار له ميت؟ سنتين 10 سنين، 10 سنين احنا كنا اهل الصلاة ولا لا؟ بجوز هلا نصلي عليه، وهذا مذهب الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي. منيح؟ فإذا رحت أنت الجماعة ولقيتهم داخلين يصلي عليه، حبيت أنت أبدا، مثل إذا رحت إجيت تصلي الجماعة أنت والطعم تبعه 100 واحد 200 واحد بقيتوا حالنا مصليين في جامع لادي باش لا لا باش العشاء أو الظهر أو العصر شلون بتقيموا بتصلوا لحالكم؟ تصلي على الميت اللي رايحين تصلوا عليه إن كان بعد ساعة ولا بعد نهار ولا بعد يومين ولا بعد أسبوع مفهوم؟ يصلي على الميت أكثر من صلاة يجوز؟ ما علي شيء جاي أنا صليت مع الإمام ولا بس أنت سويت ما أنت صلي ما علي شيء صحيح يصلي على الميت قبل ما يصلوا عليه الميت بالشكل الغائب يعني وين بصير بس متى ما علم تحقق من غسله بصير هلا لو مات ميت هلا مثلا في بلد إسلامية بلغنا موته بدنا نصلي عليه بس نعرف إنه مضى وقت إنه يكون تغسل مفهوم شلون نصلي عليه سواء هن كانوا لسه مصلين عليه أو لا ايوه صلوا عليه صلوا عليه بالمسجد لما اذا كان اجوا لحتى مثلا ما لحقوا بيصلوا عليه في المسجد في المسجد إيه؟ اذا دافعين في التربه يروح على التربه بيصلوا عليه في المسجد نعم خلصنا لو راحوا على يعني فرضا كانوا ذاهبين لزياره القبر إيه؟ وما كان في مكان للمسجد يجوز في بس يكون المكان طاهر هناك جائز نعم إيه؟ وين وصلنا هلا و شو هاي ولو صلى على من دفن صح صلاته لأنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعد ما دفن رواه الشيخان زاد الدارقطني بعد شهر وليس الشهر تحديد وبعد 6 أشهر وبعد سنة وبعد أكثر في هذه الملاحظة سيدي إذا كان فرضا لو واحد فرضا جده كان عمره 7 سنين هو فرضا وما بيحق له الصلاة فلو أبلغ هو صار فرضا عمره 20 سنة ما بيحق له الصلاة لا صار من أهل الصلاة 7 سنين ما بيصلي من أهل الصلاة بتصح منه الصلاة 6 سنين فرضا 5 سنين متى ما كان مميز بتصح الصلاة من أهل الصلاة المميز ما مأمول هالصلاة إيه أما كان عمره سنة سنتين مو من أهل الصلاة 3 سنين مو من أهل الصلاة ما بتصلي الصلاة إيه عفوا أستاذ يعني هويت يستنوا برا اللي وفي قسم يفوت يصلي باي بيستنوا ما لا يتهموا هذول يعني سيدي ليش هن بيطلعوا للدين هذول هذول بيشبهون في الفقه زي شو خنازير هذا بيشبهون في الفقه اللي بيستنوا خنازير نحن بنقول لهم يا خنازير بيكفي انه وسمهم عليهم انه هذول ايش هن الله بيحمي الميت فيهم الله يستر ما الله يعذب الميت فيهم ايش بدنا نسوي هون شو مربي ويدفن في لحد مستقبل القبلة ويسطح مستقبل القبلة هذا فرض مستقبل القبلة ما بيكون غير على ايش جنبه ويسطح القبر بعد ان يعمق ولا يبنى عليه ولا يجصص ليش لا يبنى عليه مشان ما يصير وقف له الانسان مشان اذا بلي يعني غيره يدفنوه فوق منه اما اذا بينبنى عليه يعني مثل قبة او يصير مثل وقف هذا مو اله لانه هاي مقبرة مسبلة الي للمسلمين فاذا بليت انت بده يندفن غيره مشان ما انت يصير شو رابط هالارض لنفسك ايوه من هالناحية وتسطيح القبر في اله روايتين فيه تسنيم وتسطيحه السنة وهذا كله من ناحية السننة فيه من بيسطح القبر مثل هالطاولة تسطيح فيه من بيعملوه مثل سلم الجمال هذا جائز وهذا جائز المسألة خلافية يعني بسيطة مفهوم هيك سيدي عندنا يعني طريقة تشترى وتباع القبور يعني إذا عم يشترى ويباع صار إله لا يدفن به لأنه دفع ثمنه كان ذلك للمقبرة المسبلة لا يدفن به الا اللي من اهله والراسه يعني ومن يسمحوا له صار في موضوع هنا هلا الاولياء انه ما يجوز القبه او كذا او مكان ما بيجوز لكن الا اذا مثلا كان رجلا من اهل الصلاح تسمح النفوس بتمييزه يعني الله ميزه ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ما كان نبيا أوليا أو صالحا يزار فإنه يصح تمييزه عن غيره ليزار مفهوم؟ أيوة مثل بناء المساجد على القبور أو بناء وضع القبور المساجد وضع القبور في المساجد موارد ما بيناسب. لا، إذا كان في موضع الصلاة ما بيناسب. أما من آم لأرني بعيد مثلا معلش، أما في المسجد ينحط هيك حتى يصير صار فيه كراهة ولعل أكثر من كراهة، هذا بدءا. أما إذا كان كائن بأرني هالقبر كائن بهالمحل مشان يتوسعوا وصار في النهاية هذا صار اضطراريا، كان هون مسويين قبة لولي اضطرينا نسويه جامع وإن هالقبة صرنا نصلي مطرحتها صار كأن القبر إيش وسط باقي، هذا يغتفر لأنه هذا ما بدأناه نحن صار جئناه في النهاية ويغتفر في الانتهاء. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.